أن الأخ ما حضر الدرس العلم عند الله، يقول ما دام هذا مخصوص هذه الليلة مخصوصة فكذلك الليلة 27 من رجب. معنى كلامي ما فهمت. يقول ما دام الله عز وجل خص ليلة القدر بفضل فكذلك الليلة 27 ليلة غير يوم 27 من رجب. طيب ما الدليل على تخصيص 27 من رجب؟ ليلة القدر مخصوصة بالفضل، ثم إنها لم تحدد في ليلة مخصوصة، وإن كان 27 من رمضان من أحرى ما تحر فيه ماذا؟ ليلة القدر. ومن أراد تحريها فعليه أن يحيي العشر الأواخر كلها، أو على الأقل ماذا؟ أو تار العشر الأواخر. هذه ثابتة بالسنة هذا الإحياء، لكن نحن نريد دليلا يخصص لنا 27 من شهر رجب، وليس عندنا دليل كما اتضح لنا من خلال مناقشة مسألة الإسراء والمعراج، وأنها حق يجب الإيمان به دون تردد. ومن جحده بعد أن أقيمت عليه الحجة، من جحد الإيمان بالإسراء والمعراج بعد أن أقيمت عليه الحجة فإنه يكون كافرا. لكن نريد دليل يحدد 27 من رجب أو 12 من رجب أو 15 من شعبان أو آخر جمعة من رجب، أين الدليل؟ نحن ليلة القدر قام الدليل عندنا أليس كذلك؟ بل نزلت سورة كاملة في فضل ليلة القدر، فضلا ناهيك عن الحديث الصحيح الواردة في ذلك، لكن أعطوني حفظكم الله حديثا واحدا يدل على فضل 27 من شهر رجب. سأل الله إليكم. هذا السائل يأتي بالدليل، يقول حسب كلامي أغلب العالم الإسلامي يعمل بهذه الليلة وهذا اليوم، يقول ألا يكفي هذا من دليل؟ هذا ليس دليلا، وأغلب العالم الإسلامي يؤول صفات الرب سبحانه وتعالى، فهل هذا دليل؟ والكثير من الناس يمدون أيديهم إلى أصحاب القبور ويسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكربات ويدعونهم من دون الله، فهل هذا دليل على جواز ذلك؟ وكثير من الناس يتناهقون كما تتناهق الحمير بدعوى الذكر وينشدون أغاني ما أنزل الله بها من سلطان ويرون أن هذا من ذكر الله عز وجل، فهل نقول إن هذا فعل الناس هذا دليل على التشريع؟ وكثير من الناس الآن يقيمون يعني يقيمون الصلبان، يقلدون النصارى، فهل إقامة الصلبان دليل على التشريع؟ وكثير من الناس اليوم يقلدون يتشبهون باليهود والنصارى، فهل نتشبه بناء على أن الناس تشبهوا؟ وكثير من الناس يقيمون القباب على الأضرحة ويطوفون بها ويجعلون فيها الصناديق ويجعلون فيها أماكن النذور، فهل ذلك العمل الشركي دليل على يعني على أن هذا تشريع يجب على الناس أن يتأسوا به؟ فعل الناس لم يكن دليلا من اليوم من الأيام، بل بين الله عز وجل أن أكثر أفعال الناس ضلال، قال الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تبارك وتعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، ويقول جل وعلا وقليل من عبادي الشكور وقليل ما هم، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي تبين خطورة هذا المسلك. فلم فعل الناس لا يكون حجة يا عبد الله، وإنما الحجة هو قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فتوب إلى الله من هذه القضية. يعني كونك تقول إن فعل الناس دليل على أن هذا الأمر حق، هذا من أخطر الأمور، هذا من أخطر الأمور. فعلى المسلم أن يتقيد بالسنة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي دل عليه الكتاب والسنة، وأن يبتعد عن ما يروجه الناس أو ما يروجه أكلة أموال الناس بالباطل.